لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، احنا انتهينا في المرة الماضية عن موضوع الجد والإخوة. هنحط كده قواعد عشان نحل المسائل، وبرضو نشرح، هتجينا القواعد دي قاعدة قاعدة دي نتك عليها، عشان في ناس زعلانة مثلا من الجد بياخد اتنين في ايه، بياخد اتنين ليه. هنتكلم اهو ونتك على الحتة دي. قلنا ان الجد فيه مذهبان، ومن قبل ذلك فيما يتعلق بالجد مع الاخوة فيه مذهبان، ومن قبل ذلك الجد من غير اخوة، مسائل اللي ما فيهاش اخوة ما تزعلش منها، يقوم مقام الاب. يعني لن تجد مسألة فيها جد وفيها في نفس الوقت ايه، اب، مش كده ولا لا؟ الاب بيحجب ايه، الجد. فانت بتبقى عارف ان الجد مثل الاب. تبص كده في المسألة اللي بيديها لك الشخص في التليفون، يقول لك اخويا مات ولينا جد، بلاش يقول اخويا، يقول في واحد مات وله جد وله زوجة وله ام، ما تزعلش بقى، لان في هذه الحالة الجد يقوم مقام الايه، الاب. ومدام يقوم مقام الاب يبقى له تلات احتمالات في التوريث، مش كده؟ الاحتمال الاول ان يكون هو العصبة الوحيدة الموجود في المسألة. فالمسألة في هذه الحالة لما يكون هو العصبة الوحيدة يبقى ياخد الباقي تعصيبا مثل الاب، ياخد الباقي تعصيبا مثل الاب. مفيش فرع وارث في المسألة خالص، لا ابن ولا بنت، لا عصبة ذكور ولا عصبة ايه، اناث، لا ابن ابن ولا بنت ابن، ده هو كده على طول جد وبعدين زوجة وبعدين ام مثلا. يبقى المسألة بسيطة خالص، انت راح تدي اصحاب الفروض وهو ياخد الباقي، مظبوط؟ طيب، وفي الاحتمال الثاني هيبقى معاه عصبة ذكور، ومادام معاه عصبة ذكور هيبقى ابن، معاه فرع ذكور، يعني ابن الميت له ابن وله جد. قلنا ان عصبة البنوة مقدمة على عصبة الايه، الابوة. الجد البنوة اقوى من الجد، الابوة. وبالتالي في هذه الحالة الجد يفرض له ياخد ايه، السدس. وقلنا قاعدة قديمة في الجد مع الاخوة ومش مع الاخوة، ان الجد لا يمكن ان يقل عن السدس بحال من الاحوال، لا يوجد احدا يمنعه منع نقصان عن السدس، انما هو قد يحجب بالاب ما ياخدش خالص، حجب حرمان يعني من الميراث. لكن الجد مدام له ما يقلش عن السدس، يعني ما يجيش ابدا في مسألة تقول ما فضلش المسألة كلها اصحاب الفروض خلصهم والجد ده ما فضلش حاجة، لا، الجد لازم ياخد السدس والمسألة تعول. اذا تزاحمت الفروض ما تحرمش الجد، ما بيحرمش، ما بيقلش عن السدس. هذا الاحتمال الثاني. فاذا كانت العصبة اناث قلنا هياخد يرث بالاحتمالين اللي فاتوا، ياخد السدس وياخد الباقي تعصيبا لو تفضل، ما تفضلش يبقى هو السدس، ما بيقلش عن السدس. دي المسألة دي اللي هو الجد يساوي فيها الاب، مادام ما فيش اخوة ولا اخوات في المسألة يبقى الجد يقوم مقام مين، الاب. خلاص، ركز معايا في اللي جاي بقى. اما الجد مع الاخوة فقلنا هذا المذهب مذهب جمهور العلماء قائم على اعتبار ان الجد مش اب، قائم على اعتبار ان الجد مش اب، مثل مذهب ابي حنيفة من الاربعة الائمة ومعه بعض الصحابة. وقلنا من العلماء المحدثين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، والشيخ بن باز رحمة الله عليه، والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. رغم انك لما تشوف بقى شرح بن عثيمين وكلامه عن الجد مع الإخوة على مذهب جمهور العلماء تشوف العلامة بصحيح، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تستمتع وأنت تقرأ كلامه. فإحنا بنشتغل على مذهب جمهور العلماء اللي هو بيقول لك الجد مع الإخوة كأحدهم، كأحدهم، ما هوش المسألة إن هو أبوة، لا، ده المسألة قائمة على أن الجد كأخ. ليه؟ قالوا إن الجد والأخ يدلون إلى الأب بنفس المستوى، بنفس الكيفية، الجد أبوه والأخ ابنه. صحيح عصبة البنوة مقدمة على عصبة الأبوة، لكن هذا المذهب قائم على أن الجد كأخ، عشان كده حتى بتزعله لما نقولك بياخد اتنين. بياخد اتنين ليه؟ واحنا قلنا في مسألة انه بياخد اتنين سهمين، الا المسائل اللي فيها اخت مع الاخوة. فانت لو انت قلت انه هياخد واحد والاخ اللي معاه ياخد واحد والاخ اللي معاه ياخد واحد، هتدي الاخت ايه؟ نص. هتضرب، قلنا هتقسم ازاي على كسر؟ انت بتتفادى ايه؟ العملية ما تزعلش، انت بتتفادى الكسر، فبتقول جد واتنين اخوة واخت لاب مثلا ولا اخت شقيقة. تخلي بالك ان الاخوة الام لهمش علاقة بموضوع الجد مع الاخوة، لان الاخوة الام مش قرابة لمين؟ للجد. الجد ده له ابو الاب، يبقى اللي هم هيورثوا معاه ويعتبر هو احكى احدهم يا اخوة اشقاء يا اخوة، يا اخوة لاب يا مشتركين. ماشي، بيتعدوا عليه، يتعدوا عليه. هترجع تقول ولما هندوا ازاي الاخ الاب والاخ الشقيق موجود؟ هنرجع بعد ما ندي الجد حقه ونحسب ونعد عليه الاخوة لاب والاخوة الاشقاء، نرجع نحرم مين؟ الاخوة لاب. مين اللي حرمهم؟ وجود الاشقاء. صح ولا لا؟ المسائل هتخليك تركز في المسألة دي. ليه احنا مثلا بنقوله الام تاخد السدس؟ يبقى المسألة من ستة، الام خدت سهم واحد من ستة اهو سدس، الخمسة اللي فاضلين بيتقسموا، ما دمتم ما فيش اصحاب فروضة للام، بيتقسموا على مين؟ على الجد والاخوة، والجد بنعتبره كايه؟ كاخ في التوزيع الاسهم. فبنقول ادي جد ودي اخ شقيق ودي اخ لاب ودي اخت. نقوم نقول للجد ايه بقى هنا في الحالة دي؟ الجد ما نقدرش نقول واحد، ولذلك انا لما يبقى جد واخين مثلا بنقول لك واحد واحد واحد، بياخد كله، فاضل ثلاث اسهم مثلا من اصحاب الفروض، نقوم نقول لك الثلاثة ايه؟ واحد واحد واحد. طب فاضل ست اسهم مثلا، نقول اثنين اثنين اثنين، متساوي. ما بنضطرش احنا نقول الجد باثنين وانت تزعل. نحسب الجد باثنين لما يبقى في اخت لانها هتاخد نص. اشتغل كده بقى، قول واحد، قول واحد واحد واحد نص، الستة يتوزعوا على ثلاثة ونص. تفضل بقى طلع كمبيوتر، وما كانش ده عند الصحابة ولا انا حاسبة وبتاع، واقسم بقى ستة على ثلاثة ونص وعقد الدنيا. ابدا، احنا قلنا اتنين بقى في الحالة دي، لان للذكر ايه؟ مثل حظ الانثيين. ادي حاجة. القاعدة التالتة، قلنا الجد ما يقلش عن السدس ابدا، ما يقلش عن السدس. ليه؟ طب اذا ما فضلوش الا السدس ياخده ويسقط الاخوة في كل المسائل. الجد مع الاخوة اذا الفروض كانت كتيرة وخدوا خمس اسداس التركة، واحنا ما بنشتغلش مع الجد مع الاخوة الا بعد ما نعطي اصحاب الفروض ايه؟ فروضهم. فالفروض استهلكت التركة ما عدا سدس فاضل، نديه لمين؟ ويسقط الاخوة، لان القاعده بتقول الجد ما يقلش عن السدس. خلاص. الحاجه الثانيه، احنا لما قلنا الجد باثنين وبنقسم، دي في حال الاحتمال اللي جاي بقى اهو، مذهب جمهور العلماء اللي بيقول الجد مع الاخوه ايه حلوله؟ يقول لك في حالتين، فرعين. الفرع الاول، لا يوجد اصحاب فرض في المساله، المساله قائمه على جد واخوه، نقوله اما ان يقاسمهم واما ان ياخذ ثلث التركه، ايهما؟ ها؟ احظ له او انفع له او افضل له. جد واخ، وقلنا ايه بقى؟ اذا كان الجد، اذا كان عدد الاخوة اقل من ضعف عدد، من ضعف الجد، اقل من مثليه، يعني الجد نفره، عدد الاخوة واحد، يبقى على طول وانت مغمض المسألة يقاسمه، المسألة من اتنين هو واحد والتاني واحد. بتقول جبت الاتنين منين؟ ما تزعلش، هو نص والتاني ايه؟ نص، يبقى الاتنين واحد واحد. كويس؟ يبقى اذا كانت اقل من مثليه يبقى المقاسمة افضل. جد واخ واخت، جد واخ واخت، مش دول اقل من مثلي؟ لان الاخت بنص، صح؟ يبقى هنقوله المسألة ايه؟ جد باتنين، اهو جد باتنين، ليه؟ عشان الاخت موجودة، فلازم نقوله اتنين. مرة قلنا واحد وواحد، ما تزعلش من الاخ. الاخ يسأل وهو زعلان ورافض ان هو يفهم المسألة. لا، هنا اللي خلانا نقول الجد باتنين والاخ باتنين، اولا المقاسمة، ثانيا في المقاسمة في اخت هتاخد كسر نص يعني. يبقى لما يبقى جد واخت، هل هما مثليه؟ لا، مثليه لما يبقى جد اقل من مثليه، لما يبقى جد مع جد مع اخ. طب جد مع اخ واخت هنقوله برضو اقل من مثليه، لان الاخت بنص، فهنقوله المسألة اتنين واتنين اربعة للاخ، والاخت لها ايه؟ واحد. تبقى المسألة من خمسة، الجد ياخد اتنين والاخ ياخد اتنين، وفي نفس الوقت الاخت تاخد ايه؟ واحد. طيب لو انا ما جيتش، انا قلت اهو اقل من مثليه، طب لو اعلى من مثليه؟ المقاسمة ليست في، وانت مغمض كقاعدة، والله انت ما تحفظش القاعدة، جرب حط التلت مال وحط المقاسمة وبص شوفوا خد قد ايه، انه اكتر اشطب اللي مش اكتر وقول دي حل المسألة. بس طريقة مطولة، انا مديك قاعدة بسيطة. عند انعدام اصحاب الفروض الجد له اما ثلث المال، ثلث التركة، واما المقاسمة مع الاخوة، ايهما افضل له؟ متى يكون افضل له المقاسمة وتوفر ما على نفسك المجهود؟ حين يكون عدد الاخوة اقل من مثليه، يعني اما متساويين معاه يا اقل من الضعف، يا متساويين يا اقل من الضعف. طيب ان كانوا اعلى من مثليه، جد واخين، جد واخين، تعمل ايه؟ هم دول ايه؟ الاخين دول ايه؟ مثليه. طب خليها للاخر، انا جد واخ تمام، وجد واخ واخت تمام المقاسمة. طب هات جد وتلاتة اخوة، التلاتة اخوة اعلى من ضعفه ولا لا؟ يبقى لانهم بقوا اربعة، التلاتة اخوة هو معاهم كاخ، يبقوا ايه؟ اربعة. يبقى هو خد الايه؟ واحد واحد واحد واحد، مفيش اتنانات بقى لانهم رجالة كله، واحد واحد واحد واحد، يبقى هو خد الايه؟ الربع. يبقى التلت احسن ولا لا؟ حينئذ نديله التلت وانا مغمض، والباقي يقسم على الاخوة. ما ننساش بقى ان انا بنعد على الجد عدد الاخوة حتى لو فيهم اخوة لاب، بس لما نيجي نورث ونقول الباقي على يتقسم، ندي الاخوة الاشقاء ونسيب مين؟ الاخوة الاب، لان الاخوة الاشقاء بيحرموا مين؟ الاخوة الاب في العصبة، العصبة التي تأخذ الميراث هي العصبة الأقرب، فالأقرب يحجب الأبعد حجبان أو حجب حرمان. طب عرفنا أنه أقل من مثليه نقسم، وأعلى من مثليه نديله التلت على طول. طب إذا كانوا مثليه يستوي الثلث مع المقاسم. جرب جد وأخين مش مثليه، هو الجد ياخد إيه؟ التلت في المقاسمة، وفي نفس الوقت ياخد التلت من غير المقاسمة، وياخد التلت لان القاعدة، طبقا للقاعدة، لان القاعدة بتقول مثلي يستوي لو اديته التلت فرضا، ويستوي لو اديته قسمت التركة على الجد والإخوة هيطلعوا التلت بالقسمة الاثنين زي بعض. ادي اول احتمال سهل ولا صعب. تعال بقى للاحتمال الثاني، اذا كان في المسألة اصحاب فروض. هنرجعك للاحتمال الاولاني، اسهل طريقة في الشرح. القاعدة بتقول ايه؟ نمنح اصحاب الفروض فروضهم الاول، لان الجد في والاخوة تعصيب، اصلا تعصيب مش مفروض لهم، فمنمنح اصحاب الفروض ما عدا الجد. ساعات الجد يبقى مفروض للسدس او تلت الباقي، ما بنعدوش في الحتة دي. نمنح اصحاب الفروض فيما عدا الجد والاخوة، نمنحه يعني الاخت ساعات يبقى لها النص، الاخت المنفردة زي المسألة الاكدرية يبقى لها النص. في هذه الحالة انا بنقول ايه؟ ندي اصحاب الفروض فيما عدا الاخوة والجد فروضه، ما تبقى نعتبره كأنه التركة. شيخ مسعود، ما تبقى بعد منح اصحاب الفروض نستبعده من المال. انا مسايبين لي 1,000,000 جنيه، الام خدت السدس خد فلوسك، الزوج خد النص خد فلوسك، الاخ الام مش لا مش موجود عشان في جد، الزوج الزوجة الام كل دول خدوا ايه فلوسهم. مظبوط. نشوف الباقي طلع من 1000 فاضل 500 جنيه، هذه هي التركة. ونقسمها على الجد والاخوة بنفس الطريقة اللي قلناها، يا التلت يا المقاسمة. بس انا عشان تفهم انت المسألة تقول ايه العلماء بيقولوا ايه، عندنا 3 احتمالات حين وجود اصحاب فروض. الاحتمال الاول ان الجد ياخد ثلث الباقي، ثلث الباقي اللي انا سميته ثلث التركة دي لما نستبعد اصحاب الفروض، هي ولا لا؟ يا اما المقاسمة يا اما ياخد سدس المال. السدس ما جاش للجد اهو الا في الحتة دي مع الاخوة، ايهما افضل؟ وحنشوف المسائل جاية ازاي ونعرف انا تلت الباقي افضل ولا السدس افضل. وتاخد انت بقى في دماغك كده وتخليك راجل ايه فهامة، انه كلما كثر عدد الاخوة مع الجد انت رايح ناحية السدس، عشان المقاسمة دايما مش عايز اللي هي احظ للجد، مش عايز عدد كتير. مش احنا واخدينها دلوقتي لما نيجي نلاقي مسألة فيها اصحاب فروض ونبعد اصحاب الفروض ونلاقي فيه 3 اخوة اشقاء واثنين اخوة لاب وواحدة اخت شقيقة وواحدة اخت الاب، تقول تجرب المقاسمة، خليك بقى انت واخد بالك، تقول ايه الكلام ده يمكن كل ما تمشي في العدد توصل للسدس هو الاقرب ولا يقل عن السدس. فاذا ما تبقاش بعد اصحاب الفروض الا السدس، من ياخده؟ والاخوة يروحوا فين؟ يسقطهم، لانهم عصبة، والعصبة ما بتاخدش الا ما تبقى، الحقوا الفرائض باهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر. ده نديته كجد لانه صاحب فرض، اديته السدس والمسألة عالت، ولازم جاء انا احرم بقى الاخوة الباقين، لان الاخوة الباقين عصبة، والعصبة لم يبقى لها بعد اصحاب الفروض شيء. نجرب المسائل كده، انا عايزك تطلع النهاردة يعني تحل مسائل المواريث كده، واي حد يسألك تحلوا مسألته. خد عندك، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو جد واخ شقيق، جد واخ شقيق، ها المسألة دي تتوزع ازاي؟ مقاسمة، ده ياخد ايه وده نص، يعني ده واحد وده ايه واحد، يعني المسألة من اتنين، ما دام نص وده نص يبقى المقام الاتنين ده هو رأس المسألة، هو عدد الاسهم، نقل ده النص وده النص. ماشي، المسألة اللي بعدها او شوف بقى المقاسمة هي جاية ايه، افيد مع قلة العدد اقل من مثلي، جد وثلاث اشقاء، لا عفوا جد واثنين وعدد اتنين اشقاء، يعني تكتب شقيق شرطة فوقها اتنين، دول كام؟ اهو انا لو عايز اطبق الكلام بتاع العلماء ان عدد الاخوة مثلاه ويستوي في هذه الحالة الثلث او المقاسمة. لكن انت خليك ماشي وجرب كده تقول مقاسمة دول بقوا ثلاثة جد بواحد والشقيقين ما فيش حاجة اسمها اثنين اهي جد بواحد واثنين اشقاء يبقوا ثلاثة يبقى الجد ايه ياخد التلت. الله ده ماشي مع المقاسمة ايه مع تلت المال يبقى يستوي في هذه الحالة اذا كان عدد الاخوة اللي مع الجد مثليه تستوي المقاسمة مع تلت المال. واضحة؟ طيب هو واخدك هنا في المسائل من الخفيف والسهل للاصعب شوية لما يجي اصحاب الفروض. طيب هنا جد وتلت اشقاء برضو ما زلنا من غير ايه اصحاب فروض جد وتلت اشقاء العملية كترت يبقى انا رايح ناحية ايه ناحية الثلث ناحية الثلث مفيش باقي باقي لما يبقى فيه اصحاب فروض لكن هنا التلت المال او المقاسمة يبقى التلت يبقى الجد ياخد التلت والباقي الاشقاء ياخدوه تعصيبا الرجال الاشقاء تعصيبا مفيش عصبا لهم فالمسألة من ثلاثة صح انت بتكتب كده مظبوط انا ما ببص لكش مسألة من ثلاثة المخرج بتاعها من ثلاثة لان الجد خد التلت يبقى المقام ده نحطه كمخرج عدد اسهم الجد ياخد ايه واحد يتفضل كام اثنين حطه قدام اشقاء الثلاثة اثنين هل اثنين تقبل القسمة على ثلاثة يبقى نضرب المسألة في كام لا في المقام اثنين ما تقبلش القسمة على ثلاثة يبقى نتخلص من الكسر اللي هو ثلاثة ده نضرب المسألة في ثلاثة يبقى نشطب دي قدام دي ماشي يبقى هنا ضربنا يبقى بقى المخرج تسعة الجد ضربناه في ثلاثة بقى واحد في ثلاثة في ثلاثة والاثنين اشقاء ضربناهم في ثلاثة بقوا ستة الثلاثة الاشقاء بقوا ستة كل واحد ياخد ايه سهمين كل واحد ياخد ايه سهمين مفيش قصور ماشي كده مفيش قصور ماشي شيخ مسعود ماشي تعال بقى لاصحاب الفروض تاني نعيد بقى احنا هنشتغل عليه من دلوقتي لغاية ما نروح اذا وجد في المسألة اصحاب الفروض بخلاف الجد والاخوة نعطي اصحاب الفروض فروضة وننظر لا انا هنقول لك هذا الاحتمال الاولاني اسهل لك في الحل وننظر عدد وننظر الباقي نوزعه على الجد والاخوة ايهما افضل اما ان الجد يقاسم الاخوة كاحدهم او ان الجد يأخذ ثلث الباقي ده او الجد يأخذ السدس فرضا السدس فرضا ليه الاخوة كتير وهو مش هيقل عن السدس فين مديله السدس وحتى لما تحل المسألة بص بقى ممكن انت كمان عشان تمرن نفسك دائما على المواريث تعمل له على انه هياخد تلت الباقي وتحلها وتعمل له على انه هياخد سدس المال وتحلها وتعمل له على انه هياخد مقاسمة وتحلها هتجد انه ثلث الباقي افضل له ولا المقاسمة افضل له ولا السدس افضل له هنجرب واحنا هنعرف ازاي المسألة دي وهنفترض من عندنا طب افرض انه خد السدس المسألة تتحل ازاي لغاية ما نلاقي ان الافضل هو ايه ماشي نقوله بقى ام تحتيها جد تحتيها اخ العلماء بيقولوا اخ لغير ام يقصدوا ايه اولا تستبعد الاخوة من ام وفي نفس الوقت تبقى انت بتعامل الاخ الشقيق والاخ الاب مع الجد معاملة واحدة لانهم يدلون للجد بنفس الكيفية ما بتأثرش عدم وجود انهم اشقاء في الام ما بتأثرش فبتقول ام وجد واخ شقيق او لاب مسألة دي تتحل الام تاخد كام يا ترى في حاجة تمنحها عن التلت عن الثلث مش الام لها الثلث فان كان له اخوة فالام ايه السدس ما فيش هنا اخوة اول حاجة هنا بقى انك تقول لي الله دول اخيه الجد مش انت قلت كاخ والاخ الغير الشقيق يبقوا اخين تبقى تاخد السدس هنا لا يحتسب الجد في انقاص الجد وانت بتعامله كأخ لا يعد على الام القاعدة فان كنا فان كان له اخوة جمع فلامه ايه السدس ما تحسبش الجد. قلنا اقل حاجة في الاخوة عدد اتنين في الجامع ده عدد اتنين، الجد ما تحسبوش هنا على الام. فانا بنقول هنا في اخ واحد، الاخ واحد ما يحرمش الام من التلت للسدس. خلاص ماشي، يبقى نحط للام التلت على طول. نجينا عامل المسألة من تلاتة، طالما التلت اهي الام بتاخد واحد، يتفضل اتنين سهمين، ويتفضل اتنين الجد معاه واحد مثله، يبقى اقل من مثليه ولا لا؟ تبقى المقاسمة افضل ولا لا؟ اهو يبقى الجد له واحد والاخ لغير ام له واحد. خلاص، تعالى المسألة اللي بعدها. زوج وجد واخ شقيق او لاب، زوج وجد واخ شقيق او لاب. الزوج هنا مش اعلى حاجة له النص، واللي يخليه ينزل الربع مش الفرع الوارث، ولاد او صبيان يعني ذكور او اناث مفيش، فياخد النص. فالمسألة على طول من اتنين عشان هو صاحب الفرض الوحيد في المسألة. الزوج بياخد واحد ويتفضل واحد. طبعا واضح انه زي المسألة اللي قبلها، الجد معاه اخ واحد يبقى المقاسمة افضل. يبقى نقول السهم اللي فاضل ده هيتقسم على اتنين، يبقى المسألة تنضرب في كام عشان نتخلص من الكسر؟ في اتنين. ها؟ يتقسم على اتنين، يبقى نضرب المسألة في اتنين. المسألة في اتنين بقى رأس المسألة اربعة، الزوج ياخد اتنين، والاتنين التانيين الجد واحد والاخ الشقيق، الاخ الشقيق او لاب ياخد واحد. وضحت؟ طيب المسألة اللي بعدها، زوج زي اللي فات وجد، بس بدل من الاخ الشقيق او لاب، بدل ما واحد خلناه اتنين، خلناه اتنين. كويس، الزوج ياخد ايه؟ النص، مفيش فرع وارث. الجد هنا يستوي، لان احنا قلنا ان هم مثليه واحنا حافظين القاعدة، يستوي له انك تعطيله التلت الباقي او انك تديله المقاسمة. طيب اديله بقى تلت الباقي، اكتب تلت الباقي. يبقى الجد هنا فاضل تلاتة، تلت الباقي هنا كام؟ واحد، تلت التلاتة مش كده؟ يتفضل الباقي اتنين تدهم اخ لاخ شقيق. انت كاتب اخ شقيق ايه؟ واحد ولا اتنين؟ اتنين. يبقى تدي الاتنين للاتنين، كل واحد هياخد ايه؟ واحد. المسألة دي واضحة؟ يبقى انا لو كنت قلت الجد، وخلي بالك كمان ويستوي كذلك مع فرض السدس، التلات بدائل بتوع الجد طلعوا زي بعض. المسألة دي زوج وجد واتنين اخوة، استوى فيها تلت الباقي، واستوى فيها السدس، واستوت فيها المقاسمة. هو واخد واحد اهو، واحد على كام؟ واحد على كام؟ على ستة. واخد واحد، واحد على كام؟ على ستة. يبقى ده السدس. طيب واخد كمان سلس الباقي، الباقي كان تلاتة هو خد واحد، يبقى تلت الباقي. وسدس المال يبقى واحد على ستة، والمقاسمة ادته نفس الايه؟ نفس النتيجة. ده لان الاخوة مثلاه، لان الاخوة مثلاه. اما يكتروا بقى هيبقى انت ما بين سلس الباقي وما بين السدس. ها؟ ما احنا قلناها ايه؟ احنا قلنا الام لها ايه؟ كان فيها ام؟ اسف. احنا قلنا الزوج له ايه؟ مش له اتنين؟ كويس؟ واحنا قلنا هنشتغل على تلت الباقي، فده خلانا نعمل ستة. مش الستة بتتقسم على اتنين وعلى تلاتة؟ صح؟ اه انت عايز تقول نص نص، على انها يبقى المسألة من اتنين، الزوج له واحد يتفضل واحد. طب هتدي الجد ايه؟ ما احنا قلنا، احنا قلنا دي المسألة دي قائمة على ان احنا نديله التلت او نديله السدس. التلت الباقي او السدس يخلي رأس المسألة كام مع الاتنين؟ ستة. يخلي رأس المسألة مع ستة. بعد ما خلصنا وصلتنا لان السدس زي تلت الباقي زي المقاسمة. ماشي يا شيخ؟ وعلى فكرة انت لو حبيت تعمل النص وتخلي المسألة من اتنين وتمشي مع الضرب بقى، لانهم دول تلات اشخاص هتوصل لغاية ستة برضه، هتلاقي الستة هي الحل الوحيد، بس احنا بناخدها من الاول على طول. اللي بعدها بقى ام جد واخ شقيق او لاب تلاتة، عدد تلاتة. طبعا واضح انه مش هتنفع المقاسمة لان الجد معاه تلات اخوات، فلو قاسمت هيبقى الربع، ربع الباقي، مش تلات اخوات وهو يبقى اربعة، تلات اخوة ذكور اهو وهو مش يبقى اربعة. لو انا اديت له، لو انا اديت له مقاسمة هياخد ربع الباقي، ربع الباقي اقل احسن ولا تلت الباقي؟ طيب وتلت الباقي احسن من السدس، ونجرب ينفع معانا ولا السدس ولا لا. ما هو مش، ما هو السدس اقل حاجة، نشوف سلت الباقي يمشي معانا ولا لا. طيب نقول الام لها ايه؟ السدس. هنا الام لها السدس ليس لان الجد موجود في العدد، لان عندي اخوة ثلاثة، فان كان له اخوة فلامه السدس. يبقى المخرج بتاع المسألة من ستة، الام خدت واحد، يتفضل خمس اسهم، هتقسمهم على كام؟ ها الله يفتح عليك، خمس، هيتفضل خمس اسهم. لا ده الجد، الله يفتح، برافو عليه، احنا ما نقسمش، احنا ناسينها، قلنا التلت الباقي، يتفضل تلت الخمسة، تلت الخمسة، يبقى نضرب المسألة في كام؟ لا تلت الخمسة، نضرب المسألة في المقام، مقام الكسر في تلاتة، اضرب المسألة في تلاتة، حط التلاتة فوق الستة كده فوق، يبقى تلاتة في ستة بكام؟ ب18. والام واحد في تلاتة بكام؟ ب3. والخمسة اللي معانا مضروبين في تلاتة يعني 15. الجد منهم له كام؟ له خمسة، مش قلنا خمسة على تلاتة، لما ضربنا في تلاتة بقى له الخمسة كله، صح؟ خلصنا من الكسر، ياخد خمسة، فاضل من 15 10، ما تنفعش تقبل القسم على تلاتة. خليكم معايا تاني، بتكتبوا ولا لا؟ ماشي يا شيخ مسعود معايا ولا لا؟ بنقوله هنا ايه؟ احنا قلنا نجرب تلت الباقي، يبقى ما فيش مقاسمة، نجرب في فرض اهو اسمه تلت، تلت ده فرض زي السدس بالظبط، اسمه تلت الباقي، السدس المال ده سدس التركه وده تلت الباقي، فرض انت حطيت له فرض اهو. طيب السدس بتاع الام يبقى يبقى المخرج المساله من ستة، السدس بتاع الام يبقى يفضل خمسة، تلت الخمسة، في تلت الخمسة مش هتدينا كسر، هتدينا واحد وتلتين، ما ينفعش واحد وتلتين، ده تلت الخمسة، عايز نضيع كلمة التلت دي، يبقى كام؟ أول خطوة في خمسة. طيب نشوف الضرب، هنضرب في كام؟ في تلاتة، عفوا، نشوف الضرب في تلاتة هيقودنا لإيه؟ صحيح هنتخلص من كسر، هيطلع لنا كسر تاني، الستة في تلاتة معايا، والواحد في تلاتة بتلاتة، والخمسة في تلاتة بخمستاشر، خد منهم الجد خمسة لأن أنا قايل تلت الخمسة، يتفضل عشرة للتلات خوات، ينفع؟ يبقى نضرب المسألة تاني في كام؟ في تلاتة، تلاتة في تمنتاشر بأربعة وخمسين، وتلاتة في تلاتة للأم بتسعة، وتلاتة في خمسة للجد بخمستاشر، والعشرة في تلاتة بتلاتين، على التلاتة كل واحد ياخد كام؟ عشرة. حد عنده أي سؤال في المسألة دي؟ ماشي الحال؟ نيجي للي بعده. زوج جد اخ شقيق او لاب عدد ثلاثة، طبعا على طول مدام الاخوة اكتر من مثليه المقاسمة تستبعد، يبقى انت عندك يا تديله السدس يا تديله ايه؟ تلت الباقي. خد السدس، ما تزعلش، انا مش عارف تزعل، خد المرة دي السدس تجربة كده، حط السدس. يبقى المسألة دي رأسها مخرجها بايه؟ ستة، ستة والاثنين يتوافقوا في الستة، ستة بتقبل القسمة على اثنين، صح يا جماعة؟ يبقى انا اقول ستة، الزوج له نص الستة يبقى كام؟ ثلاثة، والجد له سدس الستة يبقى كام؟ واحد. يتفضل كام سهم؟ 2. هل 2 تقبل القسمة على 3؟ يبقى نضرب المسألة في كام؟ في 3. 3 في 6 ب18، و3 في 3 ب9، 1 في 3 ب3، و2 في 3 ب6. تتوزع على الإخوة الثلاثة، كل واحد ياخد كام؟ 2. احنا جربنا السدس. طب شفت تلت الباقي ينفع ازاي؟ مش كان فاضل 3 من الستة لما ادينا الزوج نص 3، مش فاضل 3؟ تلت الثلاثة كام؟ 1. يبقى استوى هنا السدس مع تلت الباقي. عشان بس انا عشان كده جربنا السدس الاول. انت بالتجربة ومطالعتك الدائمة لعلم الفرائض هتحس هي دي متساوية ولا لا. ده في ناس كانوا زمان ايام الصحابة والتابعين بيحلوا المسائل دي من غير قلم ولا ورقة في دماغهم، من نباهتهم وفطنتهم وعلمهم رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة. خلاص كده واضحة دي؟ تعالى اللي بعده. كل ما زادت الفروض او كل ما زاد عدد الاخوة انت في مسائل الفروض اللي هي في اصحاب فروض بتتجه ناحية السدس. تركنا المقاسمة ولا لا؟ اهو من بدري اهو بقينا بنقول ايه؟ يا تلت الباقي يا السدس. كل ما تكتر اصحاب الفروض معناه انت بتستهلك من التركة، بتخلي الباقي قليل، يبقى هتلاقيه السدس هو الانفع. زي المسألة اللي جاية دي كده هو على طول بمطالعتها السدس انفع. ايه؟ زوج، زوج وام وجد واثنين اخوة اشقاء او لاب. بنكتب دايما اشقاء او لاب علشان بنستبعد الاخ الام. طب الزوج له كام؟ هل في حاجة تمنع الزوج من انه ياخد نص التركة؟ ما فيش فرع واس. طب هل في حاجة تمنع الام انها تاخد تلت التركة؟ نعم، وجود اثنين اخوة، وجود اثنين اخوة. طيب يبقى تاخد سدس. هنا لما تلاقي المسألة من 6، حط المسألة من 6 من قبل ما نيجي عند الجد والاخوة خالص. حط المسألة من 6، الزوج له 3 والام له 1، يتفضل سهمين. بالله عليك، بالله عليك لو اديته تلت الباقي، تلت السهمين، يعني هياخد تلتين سهم، هينفع؟ يبقى مفيش غير الايه؟ السدس. لان السدس هيديله سهم وتلت الباقي هيديله تلتين السهم، ايهما ينفع؟ نشط ذهنك. السدس. يبقى حطه بقى الجد سدس، لان الباقي 2، يا ياخد تلت الاثنين، تلت تلت في 2 يعني تلتين، تلت الاثنين تلتين، تلتين السهم. طيب الباقي لو انا رحت قايل هياخد السدس يبقى خد ايه؟ خد سهم، فاضل سهم واحد، صح ولا غلط؟ السهم ده يقبل القسمة على 2؟ يبقى نضرب المسألة في 2، الستة بقت 12، والتلاتة بقت 6، والواحد بقى 2، والجد الواحد بقى 2، والسهم بتاع الاخوة بقى 2، كل واحد منهم له ايه؟ له سهم. جميل. هنا زوج وجدة، اول مرة تطلع لنا دي، وجدة وجد واخ شقيق. الزوج له ايه؟ هذا هيمنعه انه ياخد النص؟ النص. والجد عموما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تاخد الايه؟ السدس. دل السدس. هنا المخرج من 6، الزوج له نص له 3، والجد لها السدس لها 1، يتفضل 2. انت ده سهل خلاص، هتحل بالنظر. يا الجد 1 في المقاسمة، يا الجد السدس، لان المقاسمة هتدي له 1 على 6، يا الجد ليه؟ السدس. هنا اكتب عندها بقى انت ملحوظة، تستوي هنا المقاسمة مع سدس المال. لكن طب انت بقول تلت الباقي، هياخد تلت الاثنين يعني تلتين. يبقى السدس مع المقاسمة هما الانفع. ايهما يعني الاثنين مع بعض كده انفع للايه؟ للجد. ماشي. وجد واخ شقيق او لاب اثنين. طبعا مادام هما اثنين يبقى الام تاخد الايه؟ السدس. يبقى المسألة من ستة. الام لا واحد. يتفضل خمسة. لو احنا خدنا بالمقاسمة هنقول خمسة على كام؟ على ثلاثة. خمسة بتتوزع على جد واخين. خمسة على ثلاثة. ماشي. يبقى نضرب المسألة بكام؟ بثلاثة. يبقى الستة بقى 18. ماشي. والواحد بقى ثلاثة. الواحد بتاع الام. والجد لما قلنا خمسة على ثلاثة تتقسم يبقى الجد. وضربنا في ثلاثة يبقى الجد خد خمسة. كويس. ثلاثة وخمسة ثمانية. يتفضل كام من الاثنين من الاخين الاشقاء؟ عشرة. اكتب عشرة. يبقى كده اتحلت المسألة. طب انا قلت تلت هنا وانا قلت المقاسمة. يبقى الجد خد خمسة على 18. خد خمسة على 18. طب انا عايز تلت الباقي كده. نجرب تلت الباقي. مش خمسة على 18. مش اكتر من السدس. خمسة على 18 اكتر من السدس. صح؟ طيب. ما استنى بس. يبقى احنا قلنا المقاسمة كده خلصناها على المقاسمة. تعالى بقى نشوفها على تلت الباقي. الام المدام خدت واحد يتفضل خمسة. الجد لما ياخد تلت الخمسة. استنى بس. ما ياخد تلت الخمسة. تلت الخمسة. يبقى واحد وتلتين. وخمسين على 18. خمسة على 18. خمسة على 18. نقوله خمسين على 18 فيها الاثنين. الاثنين ما دام قلت انا فيها الاثنين يبقى افضل من واحد وتلتين ولا لا؟ فيها اثنين وكسر. صح ولا لا؟ تاني. انا لو هنا خدت شفت انا طبعا ما هو سدس المال سدس ال 18. 18 على 6 فيها الكام؟ فيها الثلاثة. ثلاث أسهم. الجد هنا واخد كام؟ خمسة. يبقى استبعد الإيه؟ السدس. خلاص؟ أنا عايز بقى ثلث الباقي. الباقي خمسة. ثلث الباقي كام؟ ثلث الخمسة كام؟ يعني خمسة على ثلاثة. ثلث الخمسة كام؟ واحد وثلثين. طيب الخمسة على 18. عشان نعرف الخمسة على 18 اللي انا بيقبلوش القسمة على بعض نحط صفر مع الخمسة نقوله 50 على 18. يعني 50 على 18 الثلاثة في 18 باربعة وخمسين. يبقى الاثنين في 18 بستة وثلاثين. وتفضل لك قد ايه عشان توصل للموضوع. مادام واخد اثنين صحيح يبقى يبقى ما ينفعش اطلاقا يبقى المقاسمة بالتأكيد تلت الباقي بالتأكيد افضل من المقاسمة. اهي صح ولا غلط يا جماعة؟ ما لو خمسة على 15 يبقى كام؟ خمسة على ايه؟ خمسة على 15 التلت. ماشي. المقاسمة تستوت مع تلت المال؟ في المسألة دي؟ امال انا مش عارف اوصل لها ليه؟ 15 تلتها خمسة و15 برضك حطيت لو خصمناها 3 من 18. انا حاطط فيها التلاتة. معلش انا حاطط الثلاثة بتاعت صاحبة الفرض اللي هو الام. انا اسف انا اتلخبط. انا بتكلم على الباقي. يبقى الباقي 15. 5 على 15 تساوي تلت الباقي. انا اسف. ولذلك انا واقف ليه؟ لان انا عارف المسألة دي تستوي فيها تلت الباقي مع المقاسمة. فالخطأ عندي انا ما استبعدتش الثلاثة بس انتوا انتبهتوا لها الحمد لله ونبهتوني عشان كنت هنزعل جدا. المسألة اللي بعدها حد عايز سؤال فيها سهلة يعني. المسألة اللي بعدها زوج اول مرة يطلع لنا بقى ايه بنات وبنت عدد اتنين شرطة كده اتنين، وجد واخ شقيق او لاب. سألة دي جميلة خالص، فيها حاجة حاجة حاجة حلوة تطبق قاعدة احنا خدناها. طب ايه ايه الجد رجل الجد نفسه؟ الجد ايه؟ يعني لو ترك جد ممكن يكون جد رجل جدة؟ لا، المسألة دي اسمها الجد مع الاخوة. الجدة لا ملهاش، الجدة جت في مسألة خدت السدس ومش الحال صاحبة فرض، فيش ما دمت مش حاجة تحجبها. اللي يحجب الجدة مين؟ الام. ما دمت ما كانش فيه ام معاها يبقى بتاخد السدس. زوجة زوجة هتحلها عادي من غير قوانين الجد مع الاخوة. وترك وترك اخ مثلا، وترك ولدين وبنت ترك ترك ولدين، ده مسألة عندك في الواقع بتاعك. ترك ولا اتنين ابن وها وبنت وام ام. طب خلاص، الام صاحبة فرض والزوج صاحب فرض والباقي للبنات والولد للذكر مثل حظ الانثى. من كام انت عايز نحلها لك؟ طيب قولها تاني، امسح قولها على السبورة. زوجة نعم، وام واثنين اشقاء ولاد اشقاء. طب ما تقول كده ولدين ذكرين اتنين ابن، ابن اتنين، ابن اتنين وبنت اخته. طيب انت قلت الاولاني عندك ايه يا استاذ؟ زوجة. زوجة بتاخد الايه؟ التمن، لان في فرع وارث. ماشي ها؟ وترك ايه؟ وترك ايه؟ ام بتاخد الايه؟ لوجود فرع وارث. خلاص؟ يبقى ستة وعندك تمانية. وبعدين الاولاد البنات وكده اعمل عليهم برنس كده وقول الباقي تعصيب. المسألة دي فيها فيها ستة وفيها تمانية، يبقى المخرج بتاعها من 24. 24 على على على على السدس. نعم. فال 4 على 6 8 الاول الزوج، الاول الزوج 24 على 8 فال 3 و24 على 6 فال 4 ادي 7. ماشي، 7 من 24 كام؟ 17. ال 17 هيتقسموا على 4، 2 للولدين على 5، ادي 2 و2 4 و1 5. ال 17 على 5 ما تنفعش، نضرب المساله في 5. حاضر، اضرب مسألة في 5 احسبوا معايا، اللي انا بقى الارقام مش انا مش بص كام؟ 5 في 24 ب 120 ها؟ تحتيها بقى اللي هو ال ها؟ واحد بس يمل ايه؟ كام؟ 85 على 5 كل واحد ياخد كام؟ 17. 85 على 5 كل واحد 17. لو بدل 34 والبنت 17. هل وجود البنت ما يخليش فيه كاس؟ الزوج ماشي، الزوجة لها التم، الأم لها السدس، يبقى الكلام ده من كام؟ من 24. تمنهم 3، سدسهم 4، ودول كده الباقي باء تعصيبا. طيب 3 و 4 7 من 24 اتفضل 17. ال 17 ما تقبلش القسمة على 5، يبقى نضرب المسألة في 5، يبقى هنا هو 120. 5 في 4 20 و 2 في 5 10 و 2 12، 5 في 3 15، 5 في 4 20 و5 ب 17 بكام؟ ب 85. 85 على 5 فيها كام؟ فيها 17. 85 على 5، 85 على 5 فيها 17، المفروض ال 17 مظبوط؟ ماشي ماشي، 85 على 5 فيها 17، يبقى دول 34 كل ولد أربعة. ما هو طالما ضربنا في 5 عشان تخلصوا من الكسر، لازم الرقم الباقي لازم يقبل الكسر. أنا مزعلني الابنين والبنت يعني. فهم هو كل واحد ياخد 17، البنت 17 والتانيين 4 و30. 30 كل واحد 4. كل واحد 34 34 و34 68 و17 85 كده ظبطت المساله معاك خلاص. انت شغلتنا ها. طيب لا ماشي المساله بعد كده زوج وبنت اثنين عدد اثنين وجد واخ شقيق. هنا الزوج في حاجه تمنعه ان ياخد النص؟ البنت فرع وارث. يبقى في هذه الحاله اهو فان كان له ولد يبقى الزوج هياخد الربع. الزوج وبنت اثنين وجد واخ شقيق. جد واخ شقيق او طبعا اخ شقيق في مسائل الجد والاخوه الاخ الشقيق والاخ الاب الاثنين زي بعض. الزوج هنا له الربع لان في بنات اكتب الربع. والبنتين ياخدوا ايه؟ التلتين. ما شاء الله. المساله دي من 12 الزوج له 3 والبنتين لهم 8 صح كده؟ 12 في 2 ب 24 على 3 في 8 3 و8 11 اتفضل كام؟ 1. الواحد ده يعتبر اقل من السدس ولا لا؟ طب نعمل ايه هنا في الجد؟ يا سلام يا سلام حدا حلوة. اكتب السدس بقى للجد فرضا السدس للجد لان واحد على 12 نص السدس واحنا قايلين الجد ما يقلش عن ايه؟ عن السدس. نطبق القاعدة بقى اذا تزاحمت الفروض بحيث لم يبقى منها بعد اصحاب الفروض الا السدس حازه الجد. فان كان اقل من السدس نفرض للجد السدس وتعول المسألة. حفظنا دي بقى لسه ايه ما رضيتش نقولها في الاول لغايه ما تيجي المسألة نفسها. تاني الجد مع الاخوة اذا تزاحمت في حالة وجود اصحاب فروض في الفرع بتاع ايه اللي وجود اصحاب فروض الجد مع الاخوة نستوفي اصحاب الفروض الاول. فاذا تزاحمت الفروض بحيث لم يبقى الا السدس اعطي للجد ويسقط الاخوة ما ياخدوش الا في الاكثرية. الاخت الشقيقة لسه ما جاتش هنعيد عليها تاني. طيب اما اذا لم يبقى للجد الا اقل من السدس اعطيناه السدس لزاما فرضا وتعول المسألة. صار اصحاب الفروض هنا استهلكوا اكتر من مخرج المسألة اللي عندنا. طيب تعول ازاي بقى؟ ربع ال 12 كام؟ كتبت 3 والبنتين 8 يتفضل 1. انا عملت السدس للايه؟ السدس للجد. السدس عبارة عن كام؟ 2. عد بقى 3 و8 11 و2 كام؟ 13. اشطب على ال 12 واكتب مكانها. لا مش كده خالص في الحل. اكتب ال 12 اشطب خط كده وروح عامل 13. لا عامل 13 في نفس الدايره ما تعملهاش في بره. ماشي حتى لو عملت هنا مفيش مشكله يا شيخ. تبقى المخرج المساله بقى من كام؟ من 13. راح فين الاخ؟ روح الف سلام. خلاص كده يا جماعه. زوج وجد واخت شقيقه. في حاجه تمنع الزوج عن النص؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الجد هنا عصبه بنفسه. خليك معايا اكتب الجد عصبه بنفسه ولا يوجد من يحجبه. والشقيقه الاخت الشقيقه عصبه بالجد. وقام الجد هنا مقام الاخ عصبها لان الجد لا انت ورث له لا انت فرض له السدس لان المفروض له صاحب الفرض ما يبقاش عصب لحد. صح ولا لا؟ مش احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اصحاب الفروض فما بقى فلاولى رجل ذكر اللي هو العصبه. هنا الجد عصبه قام مقام الاخ فعصب بنفسه وعصب الشقيقة، كأن المسألة بالضبط زوج اخ شقيق اخت شقيقة. اولا ليه؟ احنا قلنا المذهب ده بتاع اصحاب الفروض بتاع الجد مع الاخوة قائم على ان الجد ايه؟ اخ. نمرة اتنين، الجد هنا ليس صاحب فرض، لا خد السدس ولا في نفس الوقت اديت له ثلث الباقي. والاخت ما تنفعش تكون عصبة بنفسها، فعصبها الجد، دخلوا مع بعض يبقوا ياخدوا الباقي تعصيبا. الزوج خد النص، المسألة دي منين؟ من اتنين، الزوج خد واحد والجد مع الاخت خدوا واحد، ما ينفعش القسمة على تلاتة، يبقى نضرب المسألة في تلاتة، تبقى الاثنين بقت ستة، الواحد بقت ثلاثة، والواحد التانية بقت ثلاثة ايضا، اثنين للجد وواحد للاخت الشقيقة. حد عنده اعتراض؟ مش هي برضو لازم انت تذاكرها وتفهمها جاية ازاي؟ متى نجعل الجد يقوم مقام الاخ في تعصيب الاخت؟ حين تكون اخت واحدة شقيقة اهي. نمرة اثنين، هو ليس صاحب فرض. نمرة ثلاثة، يقوم مقام الأخ في القسمة. نطبق عليه قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة اللي بعدها، ودي مسألة مهمة، زوجة لما تعدي معد الوقت ينبهونا، زوجة وأم وجد واخت شقيقة او لأب، واخت شقيقة او لأب. الزوجة هنا في حاجة ينقصها عن الربع؟ ما فيش فرع وارث. الام هنا حاجة ينقصها عن الثلث؟ لا، عشان ما فيش الا اخت واحدة. يبقى المسألة لا، يبقى المسألة دي من 12، ربعها كام؟ ثلاثة، وتلتها كام؟ يتفضل خمسة. الخمسة لا تقبل القسمة على ثلاثة، جد باثنين والاخت بواحد، كأنه اخ واخت، مش كده؟ يبقى ضربنا المسألة في ثلاثة يبقى 36، والثلاثة في ثلاثة بتسعة، والام اربعة في ثلاثة باثناشر. انت معايا ولا لا؟ طب لا، ما انت لما تعمل كده الاخوة متلاحظش، لازم تقارن بين الحلين، يعني لازم انت تبقى واخد بالك، تبقى عندك مساحة تعمل اكتر من هرم للحل. هاتها كده من الاول تاني معلش، مش كده برضو يا جماعة؟ انتوا صحيح بتكتبوا، بس فيكم حد ما بيكتبش. قول زوجة وام وجد واخت شقيقة. الزوجة لها الربع والام لها التلت، يبقى المسألة من 12، 12 على 4 فقط 3، على 3 فقط 4، يبقى 3 و 4 7، يتفضل 5. الخمسة دول بيتقسموا على ايه؟ على 2 و 1 يبقوا 3، 5 على 3 ما ينفعش، بيضرب في 3، اكتب 3 فوق خالص كده اهو، ايوه، واضرب تبقى 36، 36 36 9 12 9 و 12 21، يبقى يفضل 15. الجد حطه قدامه ايه؟ 10، وهنا 5. خلاص كده؟ هنا برضو لا يعد الجد هنا على الام، نأكدها، لانه لا يقوم مقام الاخ في العد على الام، لكن يقوم مقام الاخ في مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع, الـ مع, الـ مع الاخوة يعني في التوريث. مسألة تانية، أم وجد وشقيق وشقيقة. الأم لها الكم هنا؟ في وجود جمع من الإخوة لها السدس، يبقى المسألة من ستة، الأم لها واحد، عشان هي صاحبة الفرض الوحيدة نستبعدها على طول. الأم لها واحد، سدس الأم لها واحد، الام الاول، يتفضل خمسة. ماشي، الخمسة هيتقسموا على اتنين واتنين اربعة وواحد خمسة. ما اسهلها؟ خمسة هيتقسموا على اتنين للجد، اكتب اتنين، الاخ الشقيق له اتنين، الاخت الشقيقة لها واحد. كويس. طب احنا ليه هنا قلنا ان الانفع المقاسمة؟ نشوف الجد خد اتنين على ستة، يعني ايه؟ الثلث. فالثلث احسن من ثلث الباقي، ثلث التركة اكبر من ثلث الباقي. نمرة اتنين السدس، التلت قد السدس مرتين. يبقى هنا المقاسمة، مقاسمة كانت افضل للجد. واحنا خدناها في الاول، قلنا الجد مع الشقيق المقاسمة، الجد مع الشقيق والاخت ما هماش مثلين، ده مثل ونص المقاسمة. اهي دي المسألة اللي قلنا فيها الجد والشقيق والشقيقة المقاسمة افضل، فهي افضل من تلت الباقي وافضل من سدس المال بالله بالتجربة. افرض طلعت معك حد وجيت انت قلت نديله السدس مثلا وهو تلت الباقي افضل، انت لازم تقول طب انا لو اديته بعد ما تحل، انا لو اديته تلت الباقي نعمل ايه؟ لو انت ناس القواعد دي فتيجي انت حاسب كده تلاقي نفسك هتوصل على طول وتغير وتخليها سلس الباقي. لقيت تلت الباقي، لقيت في مسألة ما فيهاش فروض، لقيت السلس احسن من المقاسمة، يبقى السلس. المقاسمة احسن من السلس، يبقى المقاسمة، وهكذا. ها عدى ساعة؟ طيب ماشي، ناخده كمان مسألتين، لا مسألتين وبعدهم الأكدرية، ناخد الأكدرية نتك عليها علشان الأكدرية تنفع قوي مع اللي احنا ماشيين فيه ده قوي. طيب، لأنه جايب أخوات، بدأ يجيب أخوات شقيقات من بدري عشان يحطك في الأكدرية اللي فيها أخت شقيقة. جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب، حلو أول مسألة دي، وأخ لأب. طبعا ما فيش هنا أصحاب فروض، صح ولا لا؟ أدي أول حاجة. يبقى أنا ما بين مخير، ما بين احتمالين، يعني نديله تلت المال يا المقاسمة. طب لو أنا قلت ها؟ برافو عليك، لو أنا قلت المقاسمة كنت هنقول أدي أدي أدي واحد اتنين تلاتة ونص، ده أكتر من مثليه خالص يعني. ففي هذه الحالة يبقى تلت المال، نقول حط التلت بقى قدام الجد وتبقى المسألة من ثلاثة. اهي مفيش هنا عندي اصحاب فروض، يبقى المسألة من ثلاثة، خد واحد يتفضل كام؟ اتنين. عندي شقيق وشقيقة، شوف شوف هنا بقى الاخر اب معدود على الجد اهو، عندي شقيق وشقيقة، مش دول عصبة؟ مش عصبوا بعض؟ الشقيق عصب اخته، بقى الذكر مثل حظ الانثيين، بقى الباقي تعصيبا. يبقى الشقيق والشقيقة ياخدوا اتنين، صح؟ والاخ الاب ياخد ايه؟ يروح، الله يسهل له يعشيه يروح، صح ولا لا؟ ما هو لانه هو حسب على الجد في العدد، لكن في نفس الوقت هو الاقرب في العصبة لغوه، مفيش اخ الاب بيورث ابدا مع اخ شقيق واخت شقيقة خالص، صح ولا لا؟ هما خدوا المال زي ما يبقى بنت وولد، مش بياخدوا المال الذكر مثل حظ الانثيين. طب مش مخلف لكن سايب اخ شقيق واخت شقيق، ياخدوا المال كله بس معاهم جد خد الثلث. خلاص كده المسألة من احنا انت مخلصتهاش من ثلاثة، الجد واحد، عفوا انا ما خلصتش لسه، الاثنين ما تقبلش القسمة عن ثلاثة، بنضرب في ثلاثة انت مسحت مش تاخد بالك. المسألة من تسعة، اكتبه، المسألة من تسعة، يبقى الجد خد ثلاثة والاخ والاخت خدوا اربعة، لا الاخ الشقيق اربعة والاخت اثنين، ويضربوا عليه لان ضربنا الاثنين في ثلاثة ستة، ادينا تلتينها للشقيق وتلتها تلت الستة للشقيقة، والاب والاخ الاب صفر. ليه؟ محجوب بالاخ والاخت الشقيقة مع بعض. لو كنا حسبنا الجد اخ المسألة دي، لو يبقى هيبقى عندك اتنين اشقاء وشقيقة، يبقى المسألة عايز تحلها عادل الذكر مثل حظ الانثيين، لو انت حسبت الجد اخ يعني ايه مقاسمة قصدك، يا ابني ما هو المقاسمة والسدس وتلت المال كلها الجد اخ. السؤال بقى تسأله زي محمود تقول هنا هنا لو كانت هناك مقاسمة مش لو حسبنا الجد اخ ما هو اخ. لو مقاسمة انت عندك انت لو خدت المقاسمة كنت هتقول والله التركة دي على اتنين والشقيق اتنين يبقى اربعة والاخ الاب اتنين يبقى ستة والشقيقة واحد يبقى سبعة. له سدس المال ده سبعة. لا ورغم ان سدس المال مش عايزينه لان احنا ما فيش فروض هنا اصحاب فروض ولا تلت المال لانه سبعة يبقى ما فيش غير انه ياخد التلت. في المقاسمة ايه؟ ليه مش هيستبعد الاخ الاب؟ ابدا. احنا يا اخي معدود الاخ الاب مع الاخوة الاشقاء بيتعد وده قلناها من 100 مرة بيتعد حين حساب حين المقاسمة بتحسبه مع الجد ولا لا والاخوة قايلينها احنا ولا لا. لكن لما يكون في اشقاء يحجبونا عند توزيع المال ما ندلوش. مش احنا قايلينها كذا مرة صح ولا في حد كان زي محمود نسيها كده؟ ها الجد وشقيق واخ الاب. الجد ياخد نصف المال. الجد جد وشقيق ايوه جد الله يفتح عليك. سؤال جميل. جد اكتب ايش طب دي هنرجع لها تاني. جد اولا ما فيهاش اصحاب فروض ده يا مقاسمه يا تلت المال على طول. جد وشقيق واخ الاب ودي هتشرح لك الموضوع. جد وشقيق واخ الاب هما كم اخوه هنا؟ جد وشقيق واخ الاب ثلاثه. يبقى احنا قلنا هنا يستوي تلت المال مع المقاسمه لان ما فيش اصحاب فروض. طب ادي حط تلت المال او المقاسمه. خليها تلت المال يا شيخ اديله حط تلت المال يبقى هنا ايه واحد. الاثنين يروحوا فين؟ للاخ الشقيق. ما ياخدش الاخ الاب حاجه. شوف احنا عدناه على الجد. وجوده انقص الجد ما كانش ممتع الجد وجوده بقى مكتر المسألة. بس هي في المسألة دي يستوي تلت المال مع المقاسمة. يستوي تلت المال مع المقاسمة. خدت بالك يا شيخ؟ لا يبقى زي مع الام مش زي مع الام. لو كان مثلا اخ واخ لاب وام هي تاخذ السدس خلاها تاخذ السدس وبعدين راح جاي الاخ الشقيق واخد المال من الاخ الاب الله يفتح عليه. هنا العد شيء وعند توزيع المال شيء اخر. ما ينفعش اطلاقا. تعالى بقى احنا نحلها بالغلط. حلها بالغلط بقى. قلت تلت قول واحد واحد واحد. انا عايزك تجيب لي وانت راجل طالب علم حد لاب اخ لاب اخد مال مع اخ شقيق في مسألة. يعني واحد مات سايب اخ شقيق بس واخ الاب مين اللي بياخد التركه؟ انا سايبكم ساكتين كاننا بنبص بندم في ملطه. مساله فيها اخ شقيق واخ الاب ما فيهاش جد ولا زوجه ولا حاجه خالص. واحد ترك اخين اخ شقيق واخ الاب المال يروح فين؟ اهو مش عايزين عد بقى ولا حاجه. المال يروح فين؟ طب المساله ساب جد بقى واخ شقيق واخ الاب بنقوله هنا يتعدى على الجد. ما يخليش الجد ياخد النص ونلغيه من الاول. لا ياخد التلت وبعدين التلتين ندهم للاخ الشقيق. يبقى مين اللي يبوس ويقبل الاخ الاب؟ الاخ الشقيق. قال له نقصت من جدك واديتني. يعزمه على طول في الحالة على أكلة جمبري صح يا شيخ؟ أنا لو مكانك تعزمه على أكلة جمبري. يبقى هو يعني أخذ من حق الجد اللي كان حلوه النص ودى الحق ده كله لمين؟ للأخ الشقيق وهو ما خدش. وضحت يا أخوانا؟ بالله عليكم قولوا علشان وضحت؟ طيب ما هو الاخ الشقيق عموما التوريث في الاخوه. المال اللي بيتركه الوارث للاخوه والابناء بياخدوها عصبه كده. يوصي اول جمله في الايه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هم أصحاب فروض ده يعني تعصيبا، المال بيتقسم تعصيبا للذكر مثل أصحاب الأنثيين. فللذكر هنا جاية مع الأولاد، وللذكر هنا جاية مع الإخوة. إن امرؤ هلك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إيه وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وإذا كان معاه أخوات يبقى للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. يبقى اللي تارك أخ إخوة بنات وبنين زي اللي تارك أولاد بنات وبنين، المعاملة واحد إذا كان هما بس اللي في التركة. واضحة؟ واضحة يا شيخ؟ أنت صاحب السؤال، أنت أنا حاسس أنك أنت سألتني تيالي عشان أخ محمود اللي بعدها. أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب، اتنين، عدد اتنين. هنا يا تلت الباقي يا السدس، فأنا هنقول تلت الباقي. الأم لها السدس طبعا لأن في شقيقة واتنين اخوات لأب، الأم لها السدس. يبقى المسألة من ستة خدت واحد، الخمسة بيتقسموا على كام؟ لا احنا ما قلنا، احنا ما قلناش قسمة. ثلث الباقي يبقى خمسة على ثلاثة، يبقى نضرب المسألة في كام؟ في ثلاثة. صح يا شيخ مسعود؟ خلي لكم انا دايما القسمة دي دايما في ذهني. يبقى ستة في ثلاثة بكام؟ نضرب مسألة في ثلاثة، ثلاثة في ستة بكام؟ بتمنتاشر. والخمسة تنضرب في ثلاثة بتاعت الجد تنضرب في ثلاثة بقى خمسة، هو ياخد واخد خمسة على ثلاثة في ثلاثة، يعني اذا الخمسة بقت صحيحة له. ثلاثة وخمسة ثمانية يتفضل كام؟ عشرة. حد بقى يقول لي يحل لي المسألة دي، العشرة دول نودهم فين؟ انا معايا شقيقة ومعايا اخ لأب اتنين، اللي هيحلها ياخد مني مكافأة. ها؟ تاخد العشر ليه؟ لا الشقيقة ما تحجبش الاخ لأب، لان ما فيش عصبه في المساله للاخ لاب اتنين، عدد اتنين عصبه بنفسيهما الاخ لاب الاتنين دول. الاخت الشقيقه في حاجه تمنعها عن النص، احنا عارفين ان البنت النص والاخت الشقيقه لها النص. اولا الاخت الشقيقه ما حدش عصبها، عارف لو المساله دي اخ شقيق كان ضر الاخت الشقيقه، لان كان هو وهي بقى ايه عصبه ياخدوا الباقي تعصيب. انما لانها وحدها وصاحبة فرض بنص القرآن ولا يوجد من يحجبها او يعصبها تأخذ النصف وانا بنوزع. يبقى انا لما اديت الخمسة للجد نجي جاي فارض بقى على طول النص للشقيقة، نص 18 كام؟ 9. 3 و5 8 و9 17 يتفضل للاخوين لاب واحد. هل واحد تقبل القسم على اثنين؟ لا. يبقى نضرب المسألة 18 في 2 بقت 36، الأم 6، الجد بقى 10، الشقيقة بقت 18، الأخ لأب الاثنين بقوا 2 كل واحد واحد. أنت هنا بقى تلت الباقي، الجد خد 10 على 36، مش 10 على 36 يعني 5 على 18 يعني أعلى من السدس ولا لا؟ يبقى تلت الباقي هو الانفع. وطبعا المقاسمة لا، لان المقاسمة ادي اتنين واتنين اربعة واتنين ستة وواحدة سبعة، المقاسمة يقينا ما تصلحش للجد. يبقى ثلث الباقي هو الانفع. تاني الام خدت السدس والجد قلنا ياخد تلت الباقي، المسألة من ستة، الام خدت واحد فاضل خمسة، ما تعملش المقاسمة لانها واضحة انها مش نافعة. بنقوله هنا بقى الخمسة، الجد احنا قلنا ياخد تلت الباقي، تلت الباقي هو واخد خمسة، تلت الباقي اللي هو تلت الخمسة علشان انا نحسبها نجي ضرب على طول المسألة في ثلاثة عشان تطلع لي خمسة مصححة، طلعت لي خمسة مصححة. يبقى الام ثلاثة وهو خد 5 يبقى 8. نجي عند التوزيع نبص، هل الأخت الشقيقة هنا في من يحجبها؟ ما فيش. هل الأخت الشقيقة هنا في من يعصبها؟ طب أنا عايزك بقى تعمل الأخ لأب ده هو أخ شقيق، خد اشت امسح المسألة عشان تعرف الفرق. لماذا كان الحظ هنا او الانفع هنا جاء لصالح الاخت الشقيقة لانها لوحدها؟ زي ما سألت، هو بيحطك في الاكدرية اللي هي جاية لنا على طول اللي بعدها. قول ام يا شيخ مسعود وجد واخت شقيقة واثنين اخ شقيق. هنا كنت هتعمل ايه؟ الام لها السدس، الام لها سدس يعني واحد، المسألة من 6 يعني، الام لها سدس يعني واحد. وهنا هنقول الجد ياخد تلت الباقي، مش كده؟ طيب الباقي كام؟ 5. تلت الخمسة نضرب، يبقى نقول كده نضرب مسألة في 3، نضرب مسألة في 3، 3 في 6 ب18، والام 1 في 3 ب3، والخمسة اللي عندي الجد خد 5، خلاص. 3 و5 8 يتفضل 10. ال10 هيتقسموا على كام؟ على 5. يبقى الشقيقه خدت 2 والاخ الشقيق كل واحد. احنا قلنا ال10 يتقسموا على اخ الاب 2، الاخ الاثنين الاخوه الشقاء يتقسموا. انا عندي 2 و2 4 و1 5، ال10 هيتقسموا على 5، الاخت خدت 2 ويتفضل 8، كل اخ خد ايه؟ خد 4. وضحت كده؟ هنا التعصيب ضر الشقيقه، لان جعل الاخوه الاشقاء يرثوا معاه، ما هي صاحبه فرض كده. انما كنها لوحدها، اولا ما لا يوجد من يحجبها ولا من يعصبها، جعلها ترجع للاصل، القاعده بتاعتها ان الاخت لها الايه؟ لها النصف، ان الاخت لها النصف. طيب عايز كمان تزود وكده، خلي الاخت الشقيقه دي معاها اخ شقيق كان نفس الشيء. طب خلي الاخت الشقيقه دي معاها اخت لاب، كنت هتعمل ايه؟ ما تديش الاخت الشقيقه النصف، لان الاخت لاب تاخد الايه؟ السدس، تكمله للسدسين، تكملة للسلسين، وهكذا. الأكدرية بقى عشان عليها نفسي كنت تقف تقعد 5 دقايق بس. الآن طيب اتفضل. الأكدرية بقى عشان نعمل استرس عليها بالمرة. الأكدرية كلنا المفروض نحفظها، زوج وأم وشقيقة وجد. خلي الجد زوج وأم وجد وشقيقة. زوج أو أو أو أو أو أو, أو, أو أخت لأب، بس إحنا هنخليها مثلا مشاكل. زوج وأم وجد وشقيقة، دي اللي عكرت او كدرت على زيد بن ثابت اصوله اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي كلها. وهنقوله ليه الزوج اللي هنا ايه حاجة تمنعه انه ياخد النص؟ طيب الام حاجة تمنعها ان تاخد التلت؟ ده مفيش الا اخت واحدة. لا، يبقى المسألة من 6، الزوج له 3 والام لها 2، مظبوط كده؟ 3 و2 5، الجد يتفضل له ايه؟ 1. الجد يتفضل له 1. مش احنا لو ماشيين طبقا للمعروفه كنا هنقوله الجد ياخد السدس والشقيقه ما تورث، الاخوات ما يورثوش، احنا قلنا الاخوات ما يورثوش. الجد فاضل له هنا ايه؟ السدس. حط قدام الجد السدس، حط قدام السدس. السدس لو خد 1 يبقى 3، يبقى 3 و2 5 و1 يبقى 6. استنى بس دلوقتي، انت لو انت عايز مش انت حطيت قدام الجد السدس اهو، هيبقى 1. لان ايه؟ ليه خلاك حطيت قدام الجد السدس؟ ما حطيتش تلت الباقي ولا حطيت مقاسمه؟ لانه اصل المساله مش فاضله الا السدس. واحنا قلنا الجد في مسائل الجد والاخوه إذا لم يتبقى له بعد أصحاب الفروض إلا السدس أخذه، وسقط الإخوة. نطبق بقى، الزوج خد 3 والأم خدت 2، 5، يتفضل 1 على 6، يبقى بتاع مين؟ الجد. حط هذا الثلث للجد. مين يقدر يحط للأخت الشقيقة صفر؟ وهذه المسألة ملهاش نظير. فالأخت الشقيقة لازم تاخد الايه؟ النصف، وتعول المسألة، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيره. حط الأخت الشقيقة قل لها النص، يبقى السدس والنص، خلاص. طيب السدس واحد، السدس واحد بتاع الجد، والنص بتاع الشقيقة ثلاثة. المسألة عالت من ستة إلى كام؟ إلى تسعة. جد جباه، وهو بيوزع للجد، الجد هنا يقوم مقام الأخ مع الأخت، طبق القاعدة بتاعت أن الجد يقوم مع الأخ، فرح خالط الأربع أسهم بتوعها مع بعضهم الجد والأخت، وراح مقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين. رجع إلى القاعدة، طبق الفرض أن لها النص، لها النص، ما أفادهاش الكلام ده، ما أفادهاش الكلام ده، لأن هيبقى معاها الجد، وهو اللي هياخد أكتر، هو اللي هياخد أكتر، ماشي. يبقى ادي بقى المسألة الأقدرية، ايه اللي فيها؟ انه لم نطبق قاعدة اذا تبقى من اصحاب الفروض السدس اخذه الجد وسقط الاخوة، ما سقطتش. اتنين، ليس لها من يحجبها ولا من يعصبها، ليس لها من يحجبها ولا اخ كان يعصبها، انما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الجد، وفي نفس الوقت تزاحمت الفروض بحيث لم يبقى الا السدس بتاع الايه؟ بتاع الجد. يبقى وهي يبقى هتاخد صفر ازاي وهي بنص بالنص؟ يبقى لازم المساله دي فيها تزاحم فروض ولازم تعول. طب عالت وتزاحمت الفروض، ما يديها بقى النص الموجود؟ لا، قال ده هي ما هي ما معهاش الا الجد، والجد المذهب ده بيقول يقوم مقام الاخ، فلا بد من توزيع المال بينها وبين الاخ للذكر مثله حظ الأنثيين. فلازم تحفظ المسألة دي وتحفظ الأصول اللي قامت عليها، ولماذا سميت بالأقدرية؟ قيل لأنها قدرت على زيد أصوله. أولا المسألة دي عالت، وليس في المسائل الجد والإخوة عول مثلها. نمرة اثنين، أن الأخت الشقيقة لم تحجب، لم تسقط، وإنما أخذت النصف، زيد ادها النصف فرضا، ثم بعد أن أخذت النصف فرضا عاد وجمع مالها وجمع مال جدها وقسمه، اعتبره كأخ، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فبقت تسعة للزوج، ستة للأم، تمانية للجد، أربعة للشقيقة. أربعة بقى على، والمسألة بقت من كام؟ ثلاثة من 27، أربعة على 27 بقى، المفروض كانت هي وفقا للأصول المعروفة كانت خدت 13.5 من 27، انما هي خدت 4 على 27، فكانت المسألة دي لصالح الجد، لصالح الجد. المسألة الأقدرية احفظها، لان ليس في مسائل الميراث مثلها بالنص كده. زوج، انا وانا بننام بنفكر فيها، وانا بننام في السرير، زوج وام وجد واخت شقيقة. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.